بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان من المفترض أن نبدأ اليوم في شرح أول حديث من أحاديث العمدة، ولكن بدلي أن نقدم بمقدمة مهمة حول الأحكام التكليفية الخمسة، لأنه سيكثر بإذن الله ذكرها معنا في هذه الدروس، فلا بد أن يكون الطالب على دراية ولو طفيفة بهذه الأحكام، حتى ولو اقتصرت هذه الدراية على التعريف بها، على التعريف بهذه الأحكام والفرق أو الفروق التي هي بينها، حتى يستوعب معنى ما نقول إذا قلنا إن كذا حكمه الوجوب أو الاستحباب أو نحو ذلك، والأمر بإذن الله يسير على من يسره الله عز وجل. في الدرس الماضي سبق معنا أن عرفنا الفقه، فقلنا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الأحكام الشرعية العملية تنقسم إلى قسمين. الأحكام الشرعية العملية تنقسم إلى قسمين: أحكام وضعية وأحكام تكليفية. أحكام وضعية وأحكام تكليفية. أما الأحكام الوضعية فسيأتي ذكرها إن شاء الله معنا أثناء الدروس، ولن يكثر ذكرها كما سيكثر ذكر الأحكام التكليفية، لذلك سنؤخر الكلام عنها حتى لا يثقل الأمر على المستمع، وسنقتصر الآن على الكلام على الأحكام التكليفية. فالأحكام التكليفية هي خمسة أقسام. الأحكام التكليفية خمسة أقسام، هي الفرض أو الواجب، اسمان لمسمى واحد، المندوب أو المستحب أو المسنون، أسماء لمسمى واحد، المباح، المكروه، الحرام. الأحكام التكليفية الخمسة: الفرض أو يسمى الواجب، المندوب أو يسمى المستحب أو يسمى المسنون، المباح، المكروه، الحرام. وكل من هذه الأحكام لها تعريفان باعتبارين، كل من هذه الأحكام يعرف بتعريفين باعتبارين، باعتبار المهية وباعتبار الثمرة، باعتبار المهية وباعتبار الثمرة، يعني باعتبار النظر إلى ذات الشيء وحقيقته، أو باعتبار النظر إلى نتيجته وثمرته التي تنتج عنه. مثلا نذكر مثال حتى يتضح المقال. مثال: لو نظرنا إلى الماء من حيث مهيته، من حيث حقيقته، نقول هو سائل لا لون له ولا طعم ولا ريح له. هو سائل لا لون ولا طعم ولا ريح له، هذا تعريف من حيث حقيقة الشيء، من حيث ماهية الشيء. ولو نظرنا إلى ثمرته، الأمر الذي ينتج عنه، نقول هو ما تقوم عليه الحياة، ويطفئ النار، ويروي العطشان، وينظف المتسخ، إلى آخر ذلك. يبقى إذن باعتبار الماهية سائل لا لون ولا طعم ولا ريح له، باعتبار ما ينتج عن استعمال الماء، إما ينتج عن استعمال الماء الحياة، أو أن تنطفئ النار، أو يرتوي العطشان، أو يتنظف المتسخ، إلى آخر ذلك. تمام. كذلك في الأحكام التكليفية الخمسة، فالواجب له تعريفان: باعتبار ماهيته وحقيقته، وباعتبار ثمرته وما ينتج عنه. باعتبار ماهيته وحقيقته، وباعتبار ثمرته وما ينتج عنه. أما تعريف الواجب أو الفرض، اسمان لمسمى واحد، باعتبار ماهيته وحقيقته، فهو تعريف الفرض أو الواجب باعتبار المهية، هو ما أمر به الشرع أو ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام. ما أمر به الشرع أو ما طلب الشرع فعله، نحن قلنا إن الأمر هو طلب الفعل، وطلب الفعل هو الأمر، فما أمر به الشرع أو طلب الشرع فعله على وجه الإلزام. قولنا ما أمر به الشرع خرج به ما نهى عنه الشرع، مثل المكروه والمحرم. ما أمر به الشرع يخرج من هذا التعريف أمر مهم، وهو ما نهى عنه الشرع. إذن كلامنا هنا ليس عما نهى عنه الشرع، وإنما عما أمر به الشرع. نهى الشرع عن المكروه والمحرم. كذلك خرج معنا أو خرج من كلامنا عن الواجب أو الفرض، خرج المباح، لأن المباح لا أمر به ولا نهي عنه. إذن قولنا ما أمر به الشرع خرج منه المكروه والمحرم والمباح، لأن المكروه والمحرم نهى الشرع عنه ولم يأمر به، وخرج كذلك المباح لأن المباح لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه. فخرج بقولنا ما أمر به ثلاثة أحكام: المحرم أو الحرام، المكروه، المباح. ماذا بقي من الأحكام الخمسة مع الواجب؟ بقي المستحب، لأن المستحب مأمور به، أي مطلوب فعله. إذن يشترك المستحب مع الواجب في أن كل منهما مطلوب فعله، مأمور به. إذن قدر الاشتراك بين المستحب وبين الواجب أن كل منهما أمر الشرع بفعله أو طلب الشرع فعله، هذا وجه الاشتراك. فما هو وجه الافتراق والاختلاف بين المستحب والواجب؟ في قولنا على وجه الإلزام خرج به المستحب، لأن المستحب مأمور به، مطلوب فعله، لكن على غير وجه الإلزام. فالمستحب والواجب يجتمعان في أنهما مطلوب فعلهما، ولكن يختلفان في أن الواجب على وجه الإلزام والمستحب على غير وجه الإلزام. مثال على ذلك، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. أقيموا كما قلنا في الدرس الماضي جمع أقم، وهو فعل أمر يفيد الوجوب، حيث لم يأتي ما يصرفه عن ذلك، أي لم تأتي قرينة تدل على أن هذا الأمر على غير وجه الإلزام. فالأصل في الأوامر أنها للوجوب وأنها على وجه الإلزام، لأنك لو قلت لولدك هات الشيء الفلاني، أمرته وطلبت منه أن يأتي بأمر فلم يأتي به فعاقبته على ذلك، هل يستطيع أحد أن يلومك؟ هل يستطيع أحد أن يقول لك أنت لم تأمره على وجه الإلزام؟ مجرد الأمر هو على وجه الإلزام. أما لو قلت إيتي به إن شئت، فأنت خيرته وصرفت الأمر عن الإلزام إلى غير وجه الإلزام. فهذا هو تعريف الواجب من حيث المهية. تعريف الواجب من حيث المهية ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. فما هو تعريف الواجب من حيث الثمرة؟ هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، أي ينتج عن فعله امتثال أمر الله عز وجل، ينتج عن هذا الفعل الثواب، فيثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. هذه ثمرة الترك، فثمرة الفعل الثواب، وثمرة الترك أنه يستحق العقاب. قولنا ما يثاب فاعله امتثالا خرج به ماذا؟ خرج به ما يثاب فاعله امتثالا، خرج به المحرم والمكروه والمباح. لماذا؟ لأن المحرم والمكروه الثواب فيهما ليس على الفعل وإنما على الترك، والمباح لا ثواب في فعله ولا في تركه. إذن حينما قلنا أن الثواب مترتب على الفعل خرج المكروه والمحرم وخرج المباح، وهنا أيضا لم يخرج المستحب وبقي، لأن المستحب يشترك مع الواجب في ثواب فاعليهما امتثالا. المستحب والواجب من فعلهما امتثالا يثاب. ما معنى قولنا امتثالا؟ أي فعله ممتثلا أمر الشرع لا أمر الطب مثلا، يعني فعل هذا الأمر لأن الله أمر به لا لأن الطبيب أمر به. بعض الناس يترك الطعام والشراب بأمر الطبيب، طبعا هذا مثال وليس للحصر وإنما من باب ضرب المثال. بعض الناس يترك الطعام والشراب بأمر الطبيب، من أجل ماذا؟ من أجل مثلا إجراء عملية جراحية أو نحو ذلك، فهذا لا يثاب على ذاك الترك، تركه للطعام هذا لا يثاب على تركه. لماذا؟ لأنه لم يفعله امتثالا لأمر الله. أما من ترك الطعام والشراب امتثالا لأمر الله عز وجل بالصيام فهذا الذي يثاب على هذا الترك. اتضح الأمر؟ إذن من فعل الشيء امتثالا لأمر الله استحق الثواب. قولنا ويستحق تاركه العقاب خرج بذلك المستحب. إذن المستحب يخرج من هذا التعريف بقولنا ويستحق تاركه العقاب، لأن المستحب لا يعاقب تاركه ولا يستحق العقاب، لا يعاقب ولا يستحق العقاب. لماذا قلنا يستحق تاركه العقاب ولم نقل يعاقب تاركه؟ لماذا لم نجزم بأن تارك الواجب معاقب وإنما قلنا يستحق العقاب؟ لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من وعده الله بخير فهو منجزه له، من وعده الله بخير فهو منجزه له، ومن توعده الله بالعقاب فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك لا نقول يعاقب، لأن الله قد يغفر له ولا يعاقبه، وفي الوقت نفسه فإن مغفرة الله لا تعني أنه لم يكن مستحقا للعقاب، بل كان مستحقا له ولكن الله غفر له. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. وبهذا نكون عرفنا الواجب من حيث المهية ومن حيث الثمرة. من حيث المهية ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، من حيث الثمرة ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. هذا هو الواجب. فما هو المستحب؟ أظن الآن بعد كلامنا عن الواجب أنه يمكنك أن تعرف المستحب من حيث الثمرة ومن حيث المهية. فإن كنت تسمع الآن، كنت تسمع كلامي الآن، فأوقف المشغل وضع من عندك تعريفا للمستحب على ضوء ما ذكرناه في تعريف الواجب. ضع تعريفا للمستحب ثم أعد التشغيل وقارن بين تعريفك وتعريفي. وإن كنت تقرأ فتوقف عن القراءة قليلا وضع تعريفا للمستحب ثم انظر وقارن بين التعريف الذي سأذكره الآن وبين تعريفك الذي كتبته. تمام؟ اكتب التعريف، اكتب التعريف في ورقة، ثم بعد ذلك انظر في التعريف الذي سأقوله، ومن ثم أخبرنا في التعليقات على هذا المنشور أو على هذا الدرس في التعليقات، أخبرنا بماذا؟ أخبرنا بالتعريف الذي وضعته للمستحب وهل هو موافق لما سنذكره الآن أو لا. تمام؟ حتى يكون الدرس تفاعلي. طيب، الآن بعد أن وضعت تعريفا للمستحب قارنه بما أقول. المستحب من حيث المهية هو ما أمر به أو ما طلب فعله على غير وجه الإلزام أو بغير إلزام. ما أمر به على غير وجه الإلزام. ما أمر به خرج بذلك ماذا؟ كما قلنا في الواجب المحرم والمكروه والمباح كما سبق التعريف في الواجب. على غير الإلزام خرج به ماذا؟ نحن في الواجب قلنا أن الواجب ما أمر فعله على وجه الإلزام، هنا على غير وجه الإلزام، إذن خرج الواجب لأن الواجب ما أمر به على وجه الإلزام. أما تعريف المستحب من حيث النظر إلى الثمرة أي ماذا يثمر وينتج عن فعل المستحب أو تركه، فتعريفه من حيث الثمرة هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله خرج المحرم والمكروه والمباح كما سبق معنا في الواجب، ولا يعاقب تاركه خرج بذلك ماذا؟ الواجب، فالواجب يستحق تاركه العقاب. المحرم أيضا كما قلنا في المستحب، المحرم أيضا له تعريفان، تعريف من حيث المهية وتعريف من حيث الثمرة. المحرم عكس الواجب في الفعل والترك، عكس الواجب في الفعل والترك. أوقف المشغل وضع تعريفا للمحرم من حيث المهية وتعريفا من حيث الثمرة وقارن بين ما كتبت وما أقول، ثم أخبرنا في التعليقات عما كتبت. طيب، الآن قارن بين تعريفك وتعريفي. المحرم من حيث المهية ما نهى عنه الشرع أو ما طلب تركه على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشرع أو ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام. في الواجب قلنا ما أمر، في المحرم ما نهى، تمام، وفي الواجب والمحرم على وجه الإلزام. إذن الواجب يشترك مع المحرم في أنه على وجه الإلزام، ويخالفه في أن الواجب طلب فعل والمحرم طلب ترك، تمام. فقولنا ما نهى عنه الشرع خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك كل ما أمر به الشرع كالواجب والمستحب، وخرج بذلك ما لم ينهى عنه الشرع كالمباح، صحيح. وقولنا على وجه الإلزام خرج به ماذا؟ المكروه. إذن فالمحرم من حيث الماهية هو ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، أما من حيث النظر إلى الثمرة فالمحرم هو، قلنا في الواجب، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. نقول في المحرم ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله، ويستحق فاعله العقاب. ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. قولنا ما يثاب تاركه خرج بذلك الواجب والمستحب والمباح. قولنا امتثالا خرج بذلك من يترك المحرم خوفا من الحكام أو لعدم قدرته عليه، بحيث لو وجده أو قدر عليه لفعله. إذن فلا بد حتى يتحقق الثواب أن يكون الترك امتثالا لأمر الله، وأما من تركه خوفا أو جبنا أو عجزا فهذا ليس مثاب، وإنما الذي يثاب هو من تركه امتثالا لأمر الله. قولنا على وجه الإلزام خرج بذلك المكروه. قولنا على وجه الإلزام خرج بذلك المكروه. إذن فالمحرم هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح. المحرم هو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. المكروه كذلك له تعريفان من حيث الثمرة ومن حيث الماهية. كذلك أوقف المشغل وعرف المكروه واكتبه، ثم بعد ذلك أرسل لنا ما كتبته وقارنه بما سنقول. الآن المكروه بعد أن كتبت أنت، المكروه من حيث الماهية هو ما نهى عنه الشرع أو طلب تركه على غير وجه الإلزام، ومن حيث الثمرة ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. اشرح هذين التعريفين في الواجب كما سيأتي معنا في ذكر الواجب، تمام. لن نشرح هذين التعريفين، ولكن على ضوء ما ذكرناه وكما وعلى النهج الذي ذكرناه في تعريف أو في شرح التعريف الماضية، اشرح هذين التعريفين. وبهذا نكون عرفنا أربع أقسام من أقسام الأحكام التكليفية. نكون عرفنا أربعة أقسام من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، وبقي معنا الحكم الخامس من هذه الأحكام الخمسة وهو المباح. وهذا القسم قد حصل بسببه نزاع بين العلماء، لذلك أخرته. هذا القسم قد حصل بسببه نزاع بين العلماء، هل هو من الأحكام التكليفية أو هو حكم مستقل بذاته أم ماذا؟ حدث خلاف بين العلماء في ذلك. بعض العلماء قال هو من الأحكام التكليفية، وبعضهم قال لا ليس منها ولا يدخل فيها، وبعضهم قال ليس منها ولكنه دخل فيها من باب التغليب، ولكنه دخل فيها من باب التغليب. لماذا اختلف العلماء؟ تعالوا نعرف أولا ما هو المباح، ومن ثم سيتبين لنا سبب اختلاف العلماء. المباح من حيث الماهية هو ما لا أمر فيه ولا نهي. المباح ما لا أمر فيه ولا نهي، أو هو ما خير الشرع بين فعله وتركه، أو هو ما خير الشرع بين فعله وتركه. قولنا لا أمر فيه خرج الواجب والمستحب، قولنا ولا نهي خرج المحرم والمكروه. قلنا في الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، والمستحب ما أمر به على غير وجه الإلزام، في الحرام ما نهي عنه على وجه الإلزام، في المكروه ما نهي عنه على غير وجه الإلزام، المباح لا أمر فيه ولا نهي. وهنا ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن المباح تخيير وليس طلب، لأن بعض الإخوة في إجابتهم على الدرس الماضي في المقدمة قال في المباح قال أو طلب تخيير، وهذا تعبير خاطئ، لأن التخيير لا يطلب، تمام. أما المباح من حيث الثمرة فهو ما لا ثواب ولا عقاب في فعله أو تركه لذاته. مرة أخرى، المباح من حيث الثمرة فهو ما لا ثواب ولا عقاب في فعله أو تركه لذاته. فالمباح لا يثاب ولا يعاقب فاعله، ولا يثاب ولا يعاقب تاركه. ولكن ما معنى قولنا لذاته؟ أي من فعل المباح لذات المباح أو تركه لذاته فلا يثاب ولا يعاقب. أما من فعله لغيره كمن أكل، والأكل مباح، أكل ويقصد التقوي على الجهاد في سبيل الله فهذا يثاب. صحيح، الأكل مباح، ولكنه أكل لماذا؟ أكل ليتقوى على الجهاد، أو شرب مثلا قهوة ليستطيع قيام الليل فهذا يثاب. ومن أكل ويقصد التقوي على الزنا مثلا والعياذ بالله فهذا يستحق العقاب. إذن فالنية هنا كانت هي سبب الثواب والعقاب، لا ذات الفعل المباح، لا ذات الأكل، الأكل نفسه لا ثواب ولا عقاب عليه، ولكن النية، النية في فعل الشيء المباح أو في ترك الشيء المباح هي التي تؤدي إلى الثواب أو العقاب. بعد أن عرفنا المباح وذكرنا تعريفه، هل اتضح لك سبب خلاف العلماء في كون المباح من الأحكام التكليفية أو لا؟ أوقف المشغل وتفكر في الأمر، لماذا اختلف العلماء على ضوء هذا التعريف للمباح؟ تمام؟ وعلى كل إن لم يتضح الأمر فنقول سبب الخلاف هو أن الأحكام التكليفية هي ما كلف الشرع بفعلها أو تركها، ما كلف الشرع بفعلها أو تركها، والمباح لا فعل ولا ترك، لم يكلف بفعل ولم يكلف بترك، وإنما خير، فكيف يكون من الأحكام التكليفية؟ من قال هو من الأحكام التكليفية أجاب عن هذا الإشكال، قال إن التكليف في المباح هو تكليف اعتقاد كونه مباحا، أي أن الشرع كلفك أن تعتقد أنه أباح هذا الأمر، تمام؟ ولكن الراجح والله أعلم أن المباح قسم مستقل، ودخوله في الأحكام التكليفية من باب التغليب، وبهذا نقول جمعنا بين القولين، من قال هو من الأحكام التكليفية ومن قال ليس من الأحكام التكليفية، نقول قول الوسط بين القولين هو أنه ليس من الأحكام التكليفية، ولكنه دخل فيها من باب التغليب، كما تقول يا أيها الذين آمنوا، وتقصد أيضا اللاتي آمنا من النساء، هذا يسمى في اللغة العربية التغليب. تقول القمران وتقصد الشمس والقمر، أو تقول العمران وتقصد أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، هذا يسمى في اللغة العربية بالتغليب اللغوي. فالمباح قسم مستقل، لذلك تعريف الحكم الشرعي كما عرفه العلماء قالوا هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، المتعلق، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. إذن الحكم الشرعي ثلاث أقسام، اقتضاء، تخيير، وضع. خطاب الشرع يعني القرآن والسنة، تمام، المكلفين، المكلف والبالغ العاقل المسلم إلى آخره. اقتضاء يعني طلبا، والطلب إما طلب فعل وهو الواجب والمستحب، أو طلب ترك وهو المحرم والمكروه، أو تخييرا وهو المباح، أو وضعا وهو الأحكام الوضعية التي قلنا ستأتي معنا إن شاء الله. تمام. إذن فالمباح ليس قسما من أقسام الأحكام التكليفية، وإنما هو قسم من أقسام الحكم الشرعي، ولكن دخل في الأحكام التكليفية من باب التغليب. وبهذا يكون قد انتهى هذا الدرس، والله الموفق والمستعان. الواجب المطلوب هو: أولا، اكتب من حفظك تعريف كل من الحكم الشرعي الواجب المستحب المحرم المكروه المباح. ثانيا، بين بأسلوبك سبب اختلاف العلماء في دخول المباح في الأحكام التكليفية، واذكر الراجح الذي ترجح عندك، ليس بشرط أن ترجح ما قلت أنا، وإنما أنت انظر في الأمر وابحث في الأمر، تمام، وبين الراجح الذي وصلت إليه. ثالثا، من خلال فهمك للدرس اشرح تعريف المكروه من حيث الثمرة والماهية. رابعا، من خلال فهمك للدرس بين لنا لماذا عند العقاب كنا نقول يستحق، ولم نقل عند الثواب ما يستحق، بل كنا نقول ويثاب فاعله أو يثاب تاركه. السؤال مرة أخرى حتى يتضح المقصود من السؤال: من خلال فهمك للدرس بين لنا لماذا عند العقاب كنا نقول يستحق مثلا فاعله العقاب للمحرم، أو يستحق تاركه العقاب للواجب، ولم نقل عند الثواب ما يستحق فاعله امتثالا للثواب، أو ما يستحق تاركه امتثالا الثواب، وإنما كنا نجزم ونقول ويثاب فاعله أو يثاب تاركه. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.